تفسير الآية 100 من سورة هود يقول تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 108. إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورته وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. هذا ومعنى قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. أي ذلك القصص في القرآن العظيم هو بعض من أخبار القرى التي أهلكناها كالتي سبق ذكرها، نقصها عليك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، ليتعظ بها من أراد الاتعاظ فلا يفعل مثلهم حتى لا يتعس في الدارين مثل تعاساتهم، ولتطمئن إلى نصر الله لك وللمسلمين، ولكي تكون دليلا على صدقك وأن هذا القرآن من عندنا، حيث ما نوحيه إليك والذي لم يكن يعلمه أحد غيرنا يجعلك تخبرهم بتفاصيل أخبار لم تكن تعلمها لأنك أمي ولم تحضر زمنها، ويعلمها بعضهم من كتبهم السابقة ويتداولونها فيما بينهم ولا يمكنهم تكذيبها. قوله تعالى: منها قائم وحصيد، أي من هذه القرى المهلكة ما هو واقف موجود يرى له أثر كأثر مهجور، ومنها ما هو كالزرع المحصود الذي حصد وقطع كله فلم يتبق منه أي شيء.